الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا كنا المرة اللي فاتت بنتكلم عن البدعة، وكلمة بدعة جاية من بديع. لما بنقول بديع يعني ايه بديع؟ يعني فعل شيء بغير مثال سابق، عمل شيء بغير مثال سابق، عمل حاجة بغير مثال سابق. عشان كده لما بنقول الله سبحانه وتعالى البديع، اي خلق الخلق بغير مثال سابق، مفيش مثال، ملهاش شبيه، حاجة جديدة خالص. لما نقول فلانة دي مبدعة، مثلا بتعمل حلويات ما دقناش بالطعم ده قبل كده، طعم جميل لم نزق من قبل. كلمة بدعة بقى جاية من ان اختراع في العبادة، يعني عبادة، وخدوا بالكوا ان البدعة لا تكون الا في العبادة، شيء من الدين. يعني اكل الجاتو مش بدعة، ركوب العربية مش بدعة، تركيب ستاير مش بدعة، صالونات مش بدعة. ليه؟ انا ما بتقربش الى الله بالحاجات دي، كل دي مباحات. لكن البدعة في الدين، ان انا جايبة حاجة جديدة وبضيفها للعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بايه؟ كل عمل ليس عليه امرنا. يعني ايه ليس عليه امرنا؟ كل عمل لم يفعله او يقوله او يقر النبي صلى الله عليه وسلم. طب البدع دي يعني حاجة وحشة وخلاص؟ لا، انا عندي قسمين للبدع. في بدع بتخرج للكفر والعياذ بالله، وفي بدع طبعا بيعاقب صاحبها، لان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اخبر ان اصحاب البدع مثلا ابسط حاجة ان هم لن يشربوا من الكوثر، لن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حيعذبوا بقدر ما ابتدعوه وما غيروه من الدين. فاحنا يعني الناس اللي بتستهون على ان مثلا تقولك انشرها، قولها العشرة، وصلها العشرين، احنا عايزين مية، لا، الكلام ده كله يا جماعة بيوقعنا والعياذ بالله بدع. فنحذر ما نبقاش نعق، يعني يبقى فيه كل ما حد ينعق بحاجة نجري وراه ونعق زيه، ما ينفعش. خدوا بالكم هذا الامر لا يجوز شرع. طيب نشوف الاول ايه هو الضابط للبدع المكفرة. يعني ايه انا بعمل بدعة وابقى كافرة ازاي؟ خدي بالك، من انكر امر مجمعا عليه متواتر من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، من جحود مفروض او فرض ما لم يفرض، او احلال محرم او تحريم حلال، او اعتقاد ما ينزه الله به رسوله وكتابه عنه من نفي او اثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله صلى الله عليه وسلم. طب نقف هنا بس وقفها ونفك الكلام ده. عشان الكلام ده عايز مننا ان احنا نفكه. من انكر امر مجمع عليه متواترا من الشرع، زي ايه؟ كفر سبب الدين، كفر سبب الرسول، اللي بيسب الدين كافر، ده امر متواتر من الشرع، معلوم من الدين بالضرورة. حد عمره قال ان اللي بيسب الدين ده مؤمن مسلم؟ لا، ما حصلش. يبقى دي من البدع المكفرة والعياذ بالله. او ان احنا نجحد فرض من الفروض، زي ايه؟ الشاذ، نسميه مثلي، يعني مثلي مثلك يا حبيبي، فيهاش حاجة، انا ومثيلي، تمام. طب انا ليه بسميه مثلي؟ علشان هو غصب عنه، دي غريزة ما فيهاش حاجة، ده مؤمن كامل الإيمان. كل دي يا جماعة من البدع المكفرة والعياذ بالله. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول على شيء إنه من الكبائر أو يعظم شيء من الكبائر، وبعدين نيجي إحنا نهون منها ونعتبرها إن هي ولا حاجة خالص. قالك أو فرض ما لم يفرض. خدي بالك برضو ان الغلو، واحد يجي يفرض شيء يقولك ده فرض عليك، مين اللي فرضه؟ ها، مين اللي فرضه؟ يبقى احلال المحرم وتحريم الحلال كلاهما خدوا بالكم، كلاهما يوقع صاحبه في بدعة مكفرة، تمام؟ او اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي او اثبات. ازاي؟ دلوقتي مثلا ولا تقربوا الزنا، يعني ايه لا تقربوا الزنا؟ هنا في نهي عن الزنا ولا ما قبل الزنا، مقدمات الزنا؟ في نهي عن المقدمات الزنا، نفترض، تمام. طيب يبقى مقدمات الزنا، هل هنا قال ولا تقربوا الزنا ولا قال لا تزنوا؟ قال ولا تقربوا الزنا، يبقى اذا مقدمات الزنا حرام. ما يجيش واحد بقى جاهل يقولك ايه بس القبلة حلال. قبلة حلال؟ مين قال الكلام ده؟ القبلة مش زنا، والمس حلال، والمصافحة حلال. لا، ما تقولش حلال، قول حرام، بس انا بعملهم عشان انا خايب. لكن هتقول حلال يبقى وقعت في بدعة مكفرة. هيبتدي يتكلم هنا عن البدع بقى اللي خاصة بالعقيدة، بدعة الجهمية. عملوا ايه؟ قالوا بخلق القرآن، انكروا صفات ربنا، او خلق اي صفة من صفات الله. خدي بالك بقى من الحتة دي، من البدع بقى المكفرة. ربنا بيطبطب علي، احنا كده ايه؟ هل ورد صفة الطبطبة دي من صفات يا جماعة، او ربنا حيمد ايده يمسح على قلبي؟ نعم يا حبيبتي، يعني ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، انتوا بتقولوا على الله ما لا تعلموا. او هاخد سورة سيلفي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا كلام كله من البدع والعياذ بالله. وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليل وكلم موسى تكليم، حاجة معلومة من الضرور، حاجة موجودة في القرآن. طب إيه تاني بدعة مكفرة؟ بدعة القدرية، في إنكار علم الله سبحانه وتعالى، أو إن إحنا ننكر قضاء الله، أو ننكر قدر الله، او ننكر في افعال من افعال الله سبحانه وتعالى. الحاجات دي خطيرة جدا، وللأسف ان بعض الدعاء يعني والعياذ بالله بي بي يعني بيتجرأوا عليه زي بدعة المجسمة. يعني ايه المجسمة؟ يقول لك هو ايده زي ايدينا، الله سبحانه وتعالى له يد زي ايدينا، يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. دي برضو اللي داخل فيها طبطبة، يطبطب علينا، يمسح على قلوبنا، معرفش، بحس كده بإيد ربنا على راسي بالطبطب. الكلام ده كله يا جماعة والعياذ بالله يوقع صاحبه في كفر، والعياذ بالله، لأن دي كلها من البدع الكفرية. وكل من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين، خدي بقى حطي تحت دي 20 سطر علشان تكوني درستي هذا الكلام في العقيدة. أنت طالبة علم لازم تتعلمي عقيدتك صح. كل من كان قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله به أو تشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين، من أعدى عدو له. إزاي؟ ده واحد بيعادي الدين، ده واحد بيكفر بالدين، ده واحد عارف، خدوا بالكم. وهنا يا جماعة بيكمن الناس اللي بتتجرأ على الله سبحانه وتعالى، اللي بتبقى، سيبكم من الشذوذ، شذوذ كبيرة ولها حد، زي القتل، زي الربا، زي السرقة، كل دي يا جماعة كبائر. لكن ان انا اتجرأ على الله سبحانه وتعالى واقول له ما انت اللي خلقتني كده، هو انا طلعت انا كده، ميولي كده، فطرتي، لا دي مش فطرة، دي مش فطرتك. في فرق كبير بين اني اعمل ذنب وانا ما اعرفش، او اني اعمل ذنب وانا اعلم انه ذنب، واني اعمل ذنب واتبجح بيه وهو برضو ذنب. انا كل ده ما قلتش عليه ان هو مش ذنب، بس بقيت اتبجح واعمله على ملأ. كل ده يا جماعة انا وقع تحت الكبائر. لكن يوم ما افتح بقي واقول مين اللي قال انه حرام، هو مش حرام. وهو خدوا بالكم معلوم من الدين بالضرورة، لان في امور معلومة من الدين بالضرورة. في الحالة دي انا والعياذ بالله خرجت من دائرة الاسلام. يبقى ناخد بالنا كويس قوي امتى نقول ان ده خرج من دائرة الاسلام او ان هو ما زال على كبيرة شديدة. طيب يبقى دي ايه؟ البدع المكفرة. طب ليه احنا سميناها بدع؟ لان هي اشياء جديدة، خدوا بالكم الحتة دي كويس قوي، هي اشياء جديدة لم تحدث من قبل في الدين، جديد، حاجة جديدة ما حصلتش. هتلاقيها بقى ما شاء الله القراءة الجماعية، واللي تقرأ تكتب تم. لا مش هكتب تم، وانا مش ملزمة اقرأ اللي انتوا كاتبينه ده. هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ هل قال النهاردة يا جماعة الساعة 9 في قراءة؟ انا ما بتكلمش، خدوا بالكم، ولا على التجويد ولا على التعلم القرآن، انا بتكلم على القراءة. نقرأ ليه قراءة جماعية؟ ليه التزم باللي انت بتقوليه واكتب لك تم؟ طب وانا ما اكتب تم دي انت استفدت ايه ولا انا استفدت ايه؟ مفيش حاجة اسمها بنشجع بعض، بنشجع بعض دي يعني نفتح المصحف وكل واحدة تقرأ شوية ماشي، وكل واحدة هتاخد اجر اللي قرأته. بنشجع بعض لاننا للأسف مهملين ومقصرين وهاجرين للمصحف. يعني ما نشجع بعض على جزء ده عيب، عيب قوي، لان المفروض ان انت الورد بتاعك ما يقلش عن جزئين ثلاثة. يبقى انا مقصرة وخايبة، فبالتالي اهو لقيت مجموعة دخلت معاهم عشان اداري خبتي، بس ده ما يخلينيش ولا يجوز لي اني اعمل بدع. نكتب تم ونقول انا هقرأ كذا، ان كلنا نلتزم نقرأ كذا النهاردة. ليه؟ ده مش مقام تعليم، ده مش مقام تعليم. انا مش بقرأ وانتي بتصححي لي القراءة، انا دي حاجة بقرأها بيني وبين ربنا، ادخل فيها حد ليه؟ او ان احنا هنعمل صلاة الساعة 12 بالليل ليه؟ او ان احنا هنصوم كلنا يوم ليه؟ يبقى هذه الاشياء الجديدة بقى، وهنا احنا بنتكلم على البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لا يلزم منه تكذيب بالكتاب. انا مش بكذب بالكتاب ولا بكذب بالسنة، تمام؟ طيب زي ايه؟ تأخير بعض الصلوات، البدعة المارونية او المروانية. المروانية دول يا جماعة قوم كان عندهم بعض البدع، ولكن لم يكن فيها شيء من المكفرات. لم يكن فيها شيء من ايه؟ من المكفرات. زي ايه؟ زي ان هم مثلا كانوا بيصلوا في اخر الوقت، بيصلوا في اخر الاوقات، يعني الصلاة في المسجد. خدوا بالكم، مش اللي بيصلي في اخر الوقت هو كده يجوز، لكن انا ما قمش جماعة في المسجد في اخر الوقت. او ان هم كانوا بيقدموا خطبة قبل صلاة العيد. احنا عارفين ان خطبة صلاة العيد بتبقى قبل، لا هم كانوا بيعملوها، قصدي بتبقى بعد، هم كانوا بيعملوها قبل. وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها. طيب ليه احنا بنقول ان دي بدعة؟ لان دي شهوات، يعني دي كلها كانت شهوات، ما كانتش نتيجة ان هي حاجة في الدين. هم مش عايزين يغيروا الدين، هم مثلا كسئلة فبيخلوا الجماعة في اخر الوقت او كذا، تمام؟ وده اللي خلى انس بن مالك يقول: ما اعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: فأين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ أنس بن مالك برضو هو واضح أنه هو كان مع هم القوم المارونية دول، لأن أغلب الأحاديث بتاعته. قال: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس قولكم لا إله إلا الله، يعني مش قصده هنا أن أنتوا مش مسلمين، يعني أنتوا ما زلتوا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أبا حمزة الصلاة؟ قال: قد صليت حين تغرب الشمس. أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي والمغرب قبل المغرب. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم العيد ولم يكن يخرج فيه. يعني صلاة العيد يا جماعة من غير منبر، صلاة العيد بي بي بي بيخطب وسط الناس يعني. وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. الله، يعني اللي وقف لمروان وقال له هذا الكلام وقف في وجه، تخيلوا الولي، يعني الولي اللي هو فعلا ولي أمر اللي بيطبق أحكام الإسلام وأحكام الشرع، وأنكر عليه: أنت خالفت السنة في كذا وكذا. قال أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا لو هو دلوقتي كان زمانه بقى من الخوارج ومن العصاة، وهو ازاي ينكر على ولي الأمر ودي سنن وإيه يعني وما إلى ذلك. طيب في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. المارونية كانوا بيخطبوا الجمعة وهم قاعدين، ما كانوش بيوقفين، بيخطبوا الجمعة وهم قاعدين، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله عز وجل يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني شوفي هنا ربنا بيقول إن النبي قائم في الخطبة، تمام؟ فأنت كيف تجلس؟ أنتوا متخيلين يا جماعة القوة؟ متخيلين يعني إيه الوالي واقف يخطب يقوم واحد من عامة الشعب داخل يقول له يا خبيث انت بتعمل حاجة لم يفعلها النبي، فما بالكو بتغيير بقى الفروض؟ يعني صلاة التباعد دي صلاة بدعية، هذه لا تجوز، مفيش حاجة اسمها صلاة تباعد يا جماعة. فعز طاعون عمواس لم يحدث تباعد بين المسلمين، النبي قال ان التباعد ده بينهما شيطان، فما بالك بان بيتحط متر بين كل واحد والتاني؟ هذه صلوات بدعية ما تجوز ما أنزل الله بها من سلطان، اللي بيصلي لوحده في المسجد والإمام اللي بيقوم لوحده وشغال لوحده الراديو الأذان اللي انتوا سمعينه ده راديو، هذه كلها من البدع ومن تغيير ما أنزل الله به سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فدي حاجات بدعية، بس مين بينكر؟ حتى الدعاء النهاردة بقوا يصلوا هذه الصلوات البدعية. تخيل يقف بيني وبين اللي النبي قال حازوا بين المناكب، الكتف في الكتف والقدم في القدم، وكان يتعهد الصفوف بنفسه. النهاردة يقولك متر، وجايبين فيديو الواحد ماسك المزورة وقعد يقيس بينه وبين اللي حواليه قد ايه. دي من المصايب ان احنا اصبحنا نتابع الصحة النصرانية العالمية وننبذ ما أنزل الله به. تقول لك نقفل المساجد، هيفتحوا بس المساجد ليه يفتحوها؟ لا كويس، الجمعة بيصلي الجمعة ازاي؟ الشيخ قفل على نفسه بيصلي الجمعة لوحده، في حاجة اسمها جمعة لوحده؟ في حاجة اسمها جماعة لوحده؟ وجايبين لي كام واحد خايبين واقفين جنب بعض متباعدين، وتقول لك الصلاة من الحرم، هو مين بيصلي في الحرم؟ مين اللي بيصلي هناك؟ الحراس واقفين يحرسوا ايه؟ ما يقفلوه يمشوا. فإن الله وإن إليه راجعون أصبح النبش في الدين غير طبيعي، فننتبه عشان ما نقعش في الحاجات دي. منظمة الصحة ولا السنة؟ لا السنة. العالم كله ولا هدي النبي؟ لا هدي النبي. لو يخالف العالم كله، طب العدوى، انا خايف على نفسك هو يصلي في البيت، بس ما تقولش للي في المسجد ما تقفش جنب اللي جنبك، خايف على نفسك اقعد في البيت، محدش الزمك بصلاة الجماعة، اقعد في بيتك، خايف اقعد في بيتك تنزلش، فوت الاجر اقعد في البيت، لكن تنزل تعمل بدعة لا طبعا، مع السلامة، ما تلزمناش. طيب في بدعة عبادات وبدعة معاملات. في بدعة ايه؟ في بدعة عبادات وبدعة للمعاملات. ايه بدعة العبادات؟ ان نعبد بما لم يأذن الله تعالى ان يعبد به البتة. زي ايه؟ الصوفية، اللهو والرقص والتصفيق والغنى، يجيب لك علي جمعة ومعاه فرقة أبو شعرة. فرقة أبو شعرة دول أساسا روافض، لأن الجفري رافضي، الجفري شيعي رافضي، وعلي جمعة يعني هو وشيخ الأزهر ما عندهمش مشكلة مع الروافض، يعني مش مشكلة صوفية روافض يعني، لا يعني خير وبركة يعني، أحسن من السنة وخلاص يعني. فاللي هي فرقة أبو شعرة دي اللي هي بتاعت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هم دايما يمدحوا النبي ويمدحوا فاطمة وعلي وما إلى ذلك. حلو. فيقوموا عاملين قاعدة كده في المسجد، فيلوا عليهم المسجد، ليهم مسجد كده في 6 أكتوبر مش عارفة اسمه إيه، ويقوموا واخدين الدفوف وإيه، يقعدوا ينشدوا فرقة أبو شعرة وهم يردوا وراهم، ويقعدوا يغنوا ويهزوا في راسهم، ومنهم بقى اللي تاخدوا الحمية فيتهز أكتر، وكل ما يتهز أكتر يبقى هو كده بيتقرب إلى الله أكتر. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ بكاء وتصديق. ما لا النبي جاب دف ولا قعد يغني هو والصحابة. طب كانوا إمتى يا جماعة بيغنوا؟ في السفر. كانوا امتى بيغنوا؟ بينشدوا وهم راكبين، لكن وهم في المسجد مفيش حد بيغني في المسجد. يبقى في وقت للانشاد وفي وقت ايه لبيوت الله سبحانه وتعالى. لكن هنخلط نحط ده مكان ده، يبقى احنا وقعنا في البدعة. التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ودي النهاردة مشكلتنا، والاختراق بتاع العقيدة بتاعتنا كله جاي من النقطة دي. يعني ايه دلوقتي؟ انا ممكن اعبد ربنا بيني وبينه، خدوا بالكم وركزوا كويس قوي، اعبد ربنا بيني وبينه زي ما انا عايز بدون مشقة. نشوف الجزئية الأولانية، التعبد بما أصله مشروع. طيب مشروع الاستغفار؟ اه مشروع الاستغفار، وأنا بستغفر كل يوم مليون مش أنا طبعا، أنا بدي مثال، أنا بستغفر كل يوم 1000 استغفار، 5000 استغفار، أنا حر، أنا حر، مش حاطة رقم معين وبقعد استغفر ممكن اوصل على عداد ل5000. انا حرة، ده حاجة بيني وبين ربنا، انا حر. طب جميل، النبي صلى الله عليه وسلم حدد بكام؟ هو النبي كان بيعمل كام؟ 100. ما جيش انا بقى اكتب للناس النهاردة عايزين نستغفر 1000 مرة. طب انت جبتي 1000 دي منين؟ ها جبتي 1000 دي منين؟ عشان انت ما بينك وبين ربك بتستغفري 1000، فانت جعلتي اللي بينك وبين ربك بتحاولي ايه تلزمي الاخرين بيه، هي دي البدع. يبقى التعبد بما اصله مشروع. ايه الاصل المشروع؟ ان انا بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بحاجة فعلا موجود، قراءة القرآن. انا بحب مثلا بحب سورة يوسف زي ما اللي كان بيحب، مش انا يعني، انا بديكم مثال، امي رحمها الله كانت بتحب سورة يوسف، كان لازم كل يوم تقرأ سورة يوسف، هي حر. لكن لما تيجي تقول يا جماعة ده انا لما بقرأ كل يوم سورة يوسف، ياه اتفتح عليا كذا واتعمل لي كذا وتسوى لي كذا، هوب هنا بتعمل ايه؟ بتعمل بدعة. هي بتعمل حاجة بينها وبين ربنا، ولكن ها بتنشرها. لا ما تنشريش بينك وبين ربنا. زي واحد بيدعي، جه وهو بيدعي فلقى نفسه وهو في السجود متأثر قوي، وهو بيقول مثلا يا رحيم ارحمني كما لم ترحم من قبل مثلا، لقى عنده مشاعر. انا بديكم امثلة خدوا بالكم، لقى عنده مشاعر فياضة مع هذا الدعاء. بقى كل ما يقوله يلاقي المشاعر الفياضة دي، ده بينه وبين مين؟ بينه وبين ربنا. لما يجي يقول يا جماعة قولوا يا رحيم ارحمني كما لم ترحم أحد من قبلي، فقد وقع في البدع. ليه؟ لأنه بينشر دعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي واحدة تقول لي طب ليه، ودي على فكرة بتجيلي كتير جدا، ما هو خير جميل جدا. تخيلي انت لو من 1400 سنة كل صحابي ضاف شيء للدين، يعني الصحابي ده قال دعاء، والصحابي ده قال انه مثلا كان بيدعي ربنا بكذا واستجاب له، والصحابي ده كان بيحب سورة، والصحابي ده كان بيحب سورة تانية، والصحابي ده وابن تيمية كان بيحب دعاء معين. تخيلي انت كان زمان الدين هيوصل لك كم قد ايه، وكنت هتوهي قد ايه بين ما فعله النبي وقاله وبين ما فعله الآخرون وقالوا. وده السبب اللي ضيع التوراة وضيع الإنجيل. إيه الإضافات؟ إيه الإضافات؟ إن هما كان كل واحد يضيف لحد ما الدين يتغير. يتغير من إيه؟ من كتر الإضافات. فأنت متخيلة إن لو على مدار 1400 سنة دول كان انضاف للأحاديث دي كل الحكم اللي قالها العلماء واللي قالها السلف الصالح، متخيلة كان هيوصلك ايه؟ ولكن من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين انه وصلنا النهاردة هكذا وبقى بين ايدينا. يبقى ده التعبد بما اصله مشروع وتحول لبدع. هنا بقى بيقولك ايه؟ التعبد بما اصله مشروع ووضع في غير موضعه. ازاي؟ ان واحد ينوي انه يروح الحج، جميل، لكن نوى يروح الحج ماشي. طب ليه يا ابني ماشي؟ ما في طيران. على فكرة الناس في افريقيا بيعملوا كده كتير، انا قابلت ناس جايين من افريقيا ماشي، لان هم طبعا في فقراء، انا بتكلم على اللي هو بيندرها، يعني نادرا عليا اروح العمرة ماشي او اروح الحج ماشي، يقعد ماشي 5 6 اشهر وكتير منهم بيموتوا. طب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. زي واحد يندر مثلا الصيام انه يصوم، طب انت يعني انت بتكلف نفسك ليه؟ صمت ولا ما صمت؟ ما صمتش بتكلم نفسك ليه؟ بتكلف نفسك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب لقى واحد واقف، فسأل من هذا؟ قال أبو إسرائيل، هو اسمه كده أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ها النبي قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى يتكلم ويستظل ويقعد ويتم صومه. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن يتم الشيء المشروع ولغى عنه الشيء الغير مشروع. يبقى إذن هنا لو اختلط الشيء المشروع بالشيء الغير مشروع نشيل الشيء المشروع، نخلي قصدي الشيء المشروع ونشيل الشيء الغير مشروع. مشروع. عن زياد بن جابر قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال: نظرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم اليوم، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فعاد عليه، قال: مثله لا يزيد علي. يعني هو مش فاهم، خلاص النذر ده قربة، وإن كان النذر مكروه طبعا، احنا عارفين ان النذر اساسا مكروه، لكن ادم الزمت نفسك خلاص، انت الزمت نفسك بشيء خلاص. البدعة بقى الواقعة في العبادة تكون مبطلة للعبادة، ودي في الحقيقة يعني الحمد لله ربنا عافينا منها، دي لم اقابلها، او يعني مش موجودة، بس واضح ان هي كانت في من قبلنا، ان كان ممكن يصلي رباعية خمسة او ثلاثية اربعة او ثنائية ثلاثة. هو خدوا بالكم مش لتغيير الشارع، يقولك اصلا انا صلاتي مش كويسة، فلما زود ركعة ها تبقى ايه خير وبركة. عارفين زي ايه يا جماعة؟ جت كده من سنتين ثلاثة كده بدعة، احنا نسجد سجدتين شكر لله ان ربنا قدرنا ان احنا نصلي، تمام؟ وممكن تبقى البدعة معصية بس لا تبطل العمل، زي الوضوء، انه يصلي الوضوء اربعة، يتوضى اربع مرات خمس مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أو اللي بيقرأ قرآن في الركوع، أو اللي بيقرأ قرآن في السجود، فهو هنا بيعمل بدعة في العمل. أي نعم ما بتبطلش العمل، لكن طبعا بيكون هي بدعة. زي يقولك لما تيجي بقى تقرأي بالمصحف تحطي اليمنى على اليسرى على المصحف، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمنى على اليسرى على المصحف، ولا قال اليمنى على اليسرى على الصدر؟ طب انا ما قدرتش احطها على الصدر خلاص، تخيلي بقى الحامل المصحف قدامي وانا حط عليه حضناه بقى، وحط اليمنى على اليسرى على حامل المصحف، مسك المصحف من بعيد وحط اليمنى واليسرى على المصحف. كل هذه يا جماعة، كل ما لم يرد في السنة فهو بدعة، كل ما لا تجدي له اصل فهو بدعة، ناخد بالنا ونركز. طيب ايه بدعة المعاملات؟ في بدعة في المعاملات؟ اه طبعا في بدعة في المعاملات. بريرة رضي الله عنها، انا على فكرة بحب قصة بريرة ومغيز جدا، وبحب بريرة جدا، وبحب الاحاديث بتاعتها كلها سبحان الله. بريرة كانت مكاتبة. يعني ايه مكاتبة؟ زمان كان العبيد ممكن يحرروا نفسه بان هم يعملوا شغل كتابة او شغل بره شغلهم باجر. يعني مثلا واحدة عايزة مثلا سكرتيرة، تقول لها طيب انا هخلص شغل البيت واشتغل لك سكرتيرة باجر. طب الاجر ده توديه فين؟ تحرر بيه نفسها، تحرر بيه نفسها. ام عائشة رضي الله عنها وارضاها لما لقت بريرة عملت كده قالت لها: لا انا هشتريكي، وايه وتبقي مكاتبة عندي انا، يعني انا اللي اعتقك. فلما راحت لاهلها اللي هم اللي شارينها قالوا لها: لا، ولائك لينا، احنا اللي شارينك، واحنا اللي ايه، احنا اللي نستفيد منك. امنا عائشة عايزة تدفع تمنك ماشي، بس ما تروح لهاش. يعني هم اعتراضهم على ايه؟ هياخدوا تمنها وتفضل تخدمهم برضو. فطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم عارف هذا الامر، أنكر عليهم وقال أي ما لكم فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، وما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتقوا اعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. طيب النهاردة ما فيش عبيد، تعالوا بقى في عندنا بدع في المعاملات، زي مثلا ان هي تشترط عليه في قسمة الجواز انه ما يتجوزش عليها، هذا شرط ليس في كتاب الله، او تشترط عليه في قسمة الجواز ان هي تشتغل، او تشترط عليه في قسمة الجواز ان هي اول سنة ما يخلفوش، ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اي شرط يا جماعة ملوش موقع من الشرعية او قد يوقع صاحبه في معصية فهو باطل. طيب العنوان اللي بعد كده، كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه الى الكتاب والسنة. واحدة هتقولي طب ما احنا عارفين، لا تعالي النهاردة يا جماعة لما بيقع اي خلاف بين فردين بيحتكموا لمين؟ مش الكتاب والسنة، كل واحد بيحتكم من وجهة نظره بعقله، ولكن لا يحتكم بالكتاب والسنة. زي مثلا ما تقولك يا لا ده دي جديدة قوي، يا فلان نشوة دي جديدة قوي، طب تعالي قولي لنا جديدة في ايه، يعني بدل ما تقولي علي من ورايا تعالي قولي انت جديدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وانت بتقولي كذا، انت جديدة علشان الآية كذا وانت بتقولي كذا، صح؟ لو هي لقت مني اعراض او تمسك بما اقول المخالف للسنة والكتاب خلاص، ما يبقى ده حكمك علي. لكن ان انت تقولي فلان شديد شديد او فلان متسيب، ليه متسيب؟ عشان كذا. يعني انا ما باجي اقول فلان مرجئ في الحكام، اهو يا جماعة في الفيديو اهو بيقول والحكام يعملوا اللي يعملوه لابد لهم من الطاعة، حتى لو بدلوا كتاب الله، حتى لو بدلوا كتاب الله، حتى لو بدلوا شرع الله، ايوه حتى لو بدلوا شرع الله، يبقى انت مرجئ في الحكام. او نقول مثلا فلان خالف الاجماع بانه قال سبب الدين كبيرة، سب الدين كبيرة، وسب الدين باجماع ناقل من الملة، اذا كان سبب الرسول يكفر يبقى سبب ربنا ما يكفرش ازاي يعني؟ يبقى اذا هنا ايه الحكم اللي بيني وبينك؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو انت عندك دليل. لكن ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ الاستدلال دايما بيكون باقوال، ودي انا لاحظتها في مناقشات كثيرة جدا، يعني اجيب لها الدليل ورأي العلماء فيه تقولي لا بس الشيخ الفلاني بيقول، حتى لو كان الشيخ ابن عثيمين. وللأسف ان هذا الرجل ظلم جدا بعد موته، لان الشيخ ابن عثيمين كان من اكتر العلماء اللي قابلتهم في حياتي كلها بمجرد ما تذكري له الدليل يتراجع. يعني كنت مرة بسمع له درس في الحرم وكان له واحد بيحبه قوي اسمه علي، كان دايما يرجع له يا علي ها ايه الاخبار، يقوم على طول علي قايل له، واضح انه كان تلميذ شاطر عنده يعني. فبمجرد ما علي كان يذكر له دليل مخالف لما يقول، يقول اتراجع وأراجع المسألة وأرد عليكم. دي يمكن حصلت 3 مرات يا جماعة في شهر، انتوا متخيلين؟ متخيلين واحد عنده عدالة لدرجة ان 3 مرات لما يذكر له الحديث يتراجع على ملأ ويقول حراجع المسألة؟ طيب يبقى اذا يا جماعة ما ينفعش اني ارد الحديث بقول او بفعل اي احد حتى لو كان من الصحابة. هنشوف هنا عمر راح لواحد ثقافي وسأله في المرأة اللي حاضت، فعمر قال له فتوى، فقال له ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتني بغير ذلك. عمر قام يضربه بالدرة. الدرة دي لما حاجة زي عارفين اللي بنهش بيها الدبان دي، الهشاشة دي بس بتلسع، ويقول له تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله؟ بتسألني على حاجة انت سألت فيها رسول الله؟ قام يضربه. ابن مسعود لما كان يعرف انه افتى بشيء ويسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيره، كان يروح للناس اللي افتاهم، تعالوا انا لقيت الحديث اللي انا قلته ده غلط، ده غلط. مين النهاردة بيعمل كده؟ مين النهاردة ممكن يرد قوله يعني بحديث؟ مين النهاردة ممكن يتراجع؟ كان ابن مسعود افتى باشياء فاخبره، احنا قلناها دي، عن عمر بن عبد العزيز كان يقول لا ارى احد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي قال اجمع الناس، خدوا بالكوا قول الائمة اللي النهاردة بيردوا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم بيها. الشافعي قال ايه؟ قال اجمع الناس على ان من استبانت له، من ظهرت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. يبقى اذا تحكيم النص، تحكيم الدليل، وان قال من قال، والنهاردة هتشعروا بغربة، لان زمان كان موضوع الدليل كان ممكن تتصلي باي حد وتسأليه ايه الدليل يقولك، النهاردة لا، النهاردة للأسف الشديد ما عادش فيه هذا الكلام، بقى الشيخ اقوى من الدليل، تقولك ده فلان قال. طب ما يقول يا بنتي فين دليله؟ اكيد عنده دليل، اكيد عنده دليل. اذا كان الائمة مش اكيد كان عنده دليل، كان ممكن يجتهد فيه لم يصله من الدليل. يبقى فلان ده عارف الدين كله ما شاء الله عليه وحافظ الدين كله، ولكن هو تعلق القلوب بالاشخاص، ولم يعلم هؤلاء المساكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد من هذه الصفة اللي هي صفة تقليد الرجال وترك النصوص، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شأنا وأكمل إيمانا من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هم تبع له في أوامر ونواهيه، ولنصوص الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال. إياكم أن تتعلقوا بالرجال، إياكم أن تتعلقوا بالأشخاص، إياكم أن تردوا قال الله أو قال الرسول في أي مكان أنت فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا الدين من عند غير الله كنا هنلاقي فيه تعارض، كنا هنلاقي فيه تضاد، كنا هنلاقي فيه لخبطة. ولكن لأنه من عند الله ولأن الله سبحانه وتعالى حافظه إلى يوم القيامة فلن تجد في هذا التعارض ولن تجد فيه التضاد. طيب الفرق اللي هي دلوقتي الأحزاب اللي منتشرة دلوقتي مختلفين ليه؟ عشان الأهواء وعشان عبادة الرجال. المداخلة بيعبدوا رسلان، بيعبدوا الفوزان، بتوع التبليغ بيعبدوا شيوخ التبليغ، بتوع الإخوان بيعبدوا قيادات الإخوان. وأنا هنا مش بقصد العبادة الكفرية، أنا هنا بتكلم على عبادة إن أنا بمجد قوله وبكبره قدامي عشان ما فيش بس حد يروح يقول ده بتقول إنهم كفرة. لا مش كفرة يا جماعة، المقصود بيها إن أنا أظن في شيخي أو أظن في من أثق فيه أنه مقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أو مقدم على قول الله عز وجل أو هو فاهم وأنا مش فاهم. لا مفيش حاجة اسمها هو فاهم وأنا مش فاهم. الحديث قدامك هو واضح، قول الله سبحانه وتعالى هو قدامك واضح، مفيش حاجة اسمها هو فاهم الدين وأنا مش فاهم الدين. الكلام ده لو شيء فعلا أنت مش فاهماه، لكن شيء معلوم من الدين يبقى لا تتابعي أحد. ما تقوليش هو قال إنها مش بدعة، هو يقول أنت مش متعبدة بأقوال غيرك، أنت مش متعبدة بأقوال الغير. هو يقول اللي هو عايزه، لكن أنت ها أنت متعبدة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أنت متعبدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هدخل دلوقتي على الشات، واللي عنده أسئلة احنا كده نكون يا جماعة خلصنا منهج تالت. ياريت اللي عنده أي سؤال نزله لي بسرعة، وما تجوش قبل الامتحان بيوم تقولي لي أصلحنا مش فاهمين ده ومش عارفين ده وده ما خدناش بالنا منه وده ما عرفش ايه. تمام؟ لا ناخد بالنا كويس قوي، نركز في اي حاجة مش مفهومة في هذا الجزء. انا عشات اهو، لو عندكم اي حاجة اكتبولي. في اي حاجة مش مفهومة، في اي سؤال، على قد بلغت اللهم فشل. طب كويس ابتدت اهي. لا ما جاوبتش على حاجة خالص يا امانة، لسه فتح الشات حالا. محدش ينزل لي اسئلة غير لما اخلص وافتح الشات، طيب هل هذا يدخل في شركة طاعة؟ لا بحس لا طبعا ده مش شرك يا زينب. بص يا زينب، الشرك لو انا حاجة معلومة عندي بالضرورة وانا بخالفها، زي ايه؟ زي مثلا بتوع الصوفية اللي هو عنده ان الولي اعلى من النبي. خدي بالك الصوفية بيقسموا ان الشيخ بتاعه ده اعلى من النبي، ها اعلى من النبي، فده شرك طاعة. ان انا اقول مثلا علي جمعة اعلى من النبي، انت متخيلة؟ لان هم عندهم ترتيب تاني، هم عندهم ترتيب ان الاولياء اللي هم شيخهم وبعدين الرسل، انا اسفة الرسل اقل درجة وبعدين الانبياء اعلى منهم، يعني عكسين الشرع، وبعدين الاولياء اعلى حاجة. لكن امتى اقول ان ده مكفر؟ لمن يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده مفيش زيه، لمن يعلم. لكن افرض ان واحد لسه داخل جديد في الاسلام لما يجي واحد بقى اللي هو دخله في الإسلام ده، وده على فكرة أنا عاصرته، أنا في ناس كانوا ألمان في الجامعة الأمريكية وأسلموا بقى صوفية كده، يقول لك لا الولي، وبعدين الولي طبعا نمرة واحد، هو لا يعلم، ما وصلوش حاجة معلوم من الدين بالضرورة، لكن أنا بتكلم على اللي عارف مثلا مقام النبوة، لو قال إن في حد أعلى من النبي أو أعلم من النبي فقد كفر. طيب هل طلب الرحمة للكفار تعد من البدع المكفرة؟ هي طبعا هتبقى بدعة، ولكن ما اقدرش اقول ان هي بدعة مكفرة. ليه؟ لان عدم الاستغفار للكفار ليس معلوم من الدين بالضرورة، يعني مش معلوم من الدين بالضرورة للأسف دلوقتي، يمكن من 10 20 سنة كان معلوم من الدين بالضرورة. على فكرة هقول لكم حاجة هتستغربوا لها، يعني من 20 سنة أو يمكن من 30 سنة كان كم المعلومات اللي عند الناس أعلى بكتير جدا من دلوقتي. دلوقتي الشباب ما عادش عنده معلومات خالص، ما عادش عنده أي معلومات، فاهمة إزاي؟ فبما إنه ما عادش عنده أي معلومات للأسف الشديد ضاعت. طيب زينب هنا بتسأل دعاء اللهم لا تؤذينا في من نحب، مش المقصود، بص يا زينب طبعا هو دعاء شخصي، يعني مش هنقول ان هو هنا، مش المقصود ان ربنا يأذينا، هنا المقصود ان لو حصل حاجة للي احنا بنحبهم احنا هنتأذي. خدوا بالكم يا جماعة ان اللغة الدرجة بتاعتنا للأسف بتخلي عندنا غلطات لغوية شوي، فنقول اللهم لا تؤذينا في من نحب، لا، ما يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو المقصود بيها يعني يا رب ما يحصل اللي احنا بنحبهم حاجة تأذينا، فاهمة ازاي؟ بس طيب زميلاتي بيتفقوا يختموا القرآن كل يوم وبعدين ايوه بالظبط كده، ده هذا الامر من البداية. طيب في ايه تاني؟ هناك آية صريحة بذلك؟ طب لو ما فيش صلوات تباعد هل نطلب من الرجال ألا يذهبوا للمساجد تجنب للبدع؟ طبعا الأولى طبعا ان هو يصلي صلاة صحيحة بجماعة في بيته، لان على الأقل هياخد 10 درجات وصلاة صحيحة، لكن في المسجد مش هيوصله 27 درجة، لان هو بيصلي صلاة تباعد. ما فيش حاجة اسمها يا جماعة صلاة تباعد، عارفة بالظبط زي ايه؟ لو احنا عملنا مثلا صلاة بلا حجاب، لو احنا قلنا لا يا جماعة الحجاب بيجيب كورونا، وخدوا بالكم ان ده ممكن يحصل، انا شفت الناس مندفع ورا هيئة الصحة العالمية اندفاع، يعني مش مستبعد ابدا ان لما هيئة الصحة العالمية تقول انا ما تقول ان الحجاب بيجيب كورونا، ان الناس كتير جدا هتقلع الحجاب عادي خالص. في ناس اعرفهم التحوا كتير جدا عشان الكورونا، عشان ما يحلقوش عند الحلاق. فالنهارده لو قالوا هنصلي النساء هتصلي من غير حجاب، النساء هتقلع الحجاب وتروح تصلي من غير حجاب، انا واثقه، انا بقول لكم هو انا واثقه الناس كتير جدا هتقلع الحجاب وتصلي من غير حجاب عشان الحجاب بيجيب كورونا عادي خالص. بس ما هو طبعا، وهو انت يا حبيبتي سيارة ايه يا امان؟ ده السيارة دي حاجة شياكة، تعالي هنا يا حبيبتي في المترو في الاتوبيس في اي شغل، مين ده اللي بيعمل تباعد؟ التباعد ده وقت الصلاة بس، وايه اللي اتقفل؟ ده حتى السينمات اتفتحت، المساجد هي اللي تتقفل بس، المساجد بس هي اللي مقفولة. طيب زينب هنا بتقول هل هي تقصد ان يكون هناك تعدي في الدعاء، يعني تقصد ان يكون هناك تعدي في الدعاء، هو حاجة عامية يعني لا يعني زي ما تقولي مثلا يا رب ما تأذي أبدا في حد من ولادي مثلا. هي مش مقصود إن ربنا يؤذيها، هي مقصود إن أي حاجة تحصل لولادها هتؤذيها. هي حاجة عامية، ما يعني مش ما أقدرش أقول إن هو حاجة فاهمة إزاي، هي أساسا مش حاجة من السنة يعني، هي حاجة كده بين واحدة وبين بين واحدة وبين نفسها يعني. زينب راشد بتقول لي هناك آية صريحة. ماشي يا زينب، ما هو هناك آية صريحة، هي فين؟ كم واحد قراها؟ كم واحد قرأ هذه الآية الصريحة؟ كم واحد يفهم معنى الآية الصريحة؟ إذا كان النهاردة يا جماعة بقى كل شوية يقول لك إيه؟ هل تعلم ما الفرق بين كذا وكذا في القرآن؟ أنا أول حاجة بعملها إني بقوم فاتحة التفسير. ما خدوا بالكم طبعًا الإنسان بيجهل حاجات كتير، لما ما لاقيهاش في التفسير أعرف على طول إن هي تخريف. زي ما نزلت بوست عن اللواط فوجئت ان كذا كومنت نازل لي عشان سمعوا الشيخ بيقول كده، ما تقوليش لواط، لا تنسبي هذا العمل لاسم لوط. يا خبر اسوح، يعني النبي قال لواط والصحابة قالوا لواط وانتوا جايين تقولوا لا ما تقولوش لواط عشان ده نسب الى النبي الله لوط؟ ما هم قوم لوط، ايوه هو اسمه لواط. ولو دخلت يعني ايه الوط في اي حاجه خلاص، لا خدي بالك اللي لا يكفر الكافر فهو كافر. يعني دي مش هنقول معلومه من الدين بالضروره، هو انا معنى ان انا قلت لا اله الا الله اي حد هيقول الهين انت لا تكافر، فدي معلومه من العقيده بالضروره، معلومه من لا اله الا الله يا امان. لكن احنا بنتكلم على اشياء يستبعد يعني، ممكن لا تفهم مثلا او بقت غير منتشر. فالنهارده كل ما واحد يطلع لي ببدعه او شيء او الصحه العالميه او اي هيئه كفر تطلع لنا باي حاجه، بقينا خلاص ها يعني بقينا خلاص مقتنعين بكلامهم. فلما تاتي السنه تجدي نفسك ها تجدي نفسك لا هم بيقولوا كده، هم يبرروا لكفرهم، لا هم دي هم كفر، هم كفر قولا واحدا. لان انا بقول علشان ادخل في الاسلام لا اله الا الله، لو انا معرفتش يعني ايه لا اله الا الله الله، يبقى انا خلاص تمام انتهت. لا مش صح طبعا. سمر بتقول ولفظ ربنا حنين قوي، هو حنان سبحانه وتعالى، وردت حنان وان كانوا اختلفوا في الحديث هل صحيح ام ضعيف، ولكن الارناؤوط صحح الحديث ان الله سبحانه وتعالى حنان. تمام. مرتكب كبيرة اللواط ليس بكافر ولكنه اتى بكبيرة وعليه الحد، حد انه يقتل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، حد انه يقتل طبعا، ده زيه زي القاتل، زيه زي القاتل. لازم هذه النباتات، انا مش هسميهم بني ادمين يعني، او مش هسميهم بني ادم، هذه الاشياء الشاذة تقتص من المجتمع يا جماعة، تتقص من المجتمع. تقومي كده جاية من الجذور وتقومي قصاه القاتل، خلاص هو ادم قتل مرة هيقتل تاني، يلا مع السلامة تك يتقتل. الزاني ادم زنى مرة ممكن يزني تاني تك اقطع ارجم. اللواط هتنشر هذا الامر تك. المغتصب حرابة بقى، اللي بيسرق غصب عن الناس اللي هو زي ما بيقولوا البلطجة، يسرق غصب عن الناس، يقتل غصب عن الناس، او يجرحهم او يبلطج او على القوافل يقوموا هاجمين عليها. الحرابه ده بيقوم متعلق على باب البلد ومتقطع لحد ما ينزف ويموت. ليه؟ علشان الناس دول يا جماعه زي ما بنقول نباتات ضاره في المجتمع، زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى ليهم عالم وبقى ليهم أماكن وبقى ليهم قوانين. لو كانوا من الأول اتطبق عليهم شرع ربنا ما كانش بقى ده حالهم. النهاردة بقى ليهم مساجد، وبقى ليهم كتب، وبقى ليهم مواقع ومراكز. ايه اللي حصل؟ لان لم يقام حد الله. ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص ايه؟ حياة. حياتنا لن تستقيم الا بان كل النباتات الضارة دي تتقطع خالص من المجتمع، ويكونوا عبرة لمن لا يعتبر، فبالتالي الباقي يخاف، واللي ابتدى يقلع واللي حيفكر يقدم حيبقى عارف العاقبة ايه. ويعني ربنا يرزقنا تحكيم شرعه يا رب ان شاء الله. اقول قولي هذا وهذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.